الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك العظيم الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي وذكر اسم ربه فقل صدق الله العظيم.